ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الله لانه هو جاي علشان يعمل ايه؟ ده علشان المجرمين انتهم يجي في الرغام عشان يريح العالم من اضلالهم ومن ايه ومن مفاسدهم.